الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله في هذه الليلة المباركة من ليالي الشهر المحرم ذي القعدة لسنة 36 و400 وألف، الموافق 10 من سبتمبر لسنة 15 و2000، سنتكلم عن تاريخ ربما كثير منا لا يعرفه، وهو تاريخ الهند الإسلامية. الهند وهي المعروفة الآن بثلاث دول، وهي الهند المعروفة وبنغلاديش وباكستان، كل هذه كانت تسمى بلاد الهند، وقد افتتح المسلمون منها ما عرف باسم السند والهند، وهي الجزء الشمالي أو قطعة صغيرة من الجزء الشمالي، لأن المسلمون لم يستطيعوا أن يوغلوا فيها لكثرة طرقها وأنهارها وكثرة أعداد أهلها وانشغالهم بفتح التركمان ثم انطلاقهم إلى الشرق إلى حدود الصين. الهند حكمها المسلمون قرابة 8 قرون، وهو عدد من حيث السنين كبير، وعدد المسلمين الآن في الهند يقارب 230 مليون، وهو عدد كبير جدا، يكاد يكون أعلى عدد من المسلمين على وجه الأرض، تأتي بعدهم أندونيسيا بقرابة 218 مليون، يأتي بعدهم باكستان بقرابة 180 مليون مسلم. فالمنطقة هذه يعني منطقة المسلمين عظيمة جدا. ويرتبط تاريخ الهند طبعا لا زال موجود إلى الآن من آثار المسلمين تاج محل، وسنأتي عليه إن شاء الله، والمسجد الذي صارت عليه ضجة قبل 20 سنة تقريبا، بابري، مسجد البابري الذي هدموه، ثم صار المحكمة حكمت بأن نصفه للمسلمين ونصفه للهندوس، ومسجد بادشاه الموجود في الباكستان، ولا زالت الحدائق والقصور التي بناها المسلمون وآثار المسلمين إلى الآن وهي قائمة. فالهند إنما جهلنا حالها لقصور فينا، وتباكينا على الجزء الغربي وهو الأندلس. الأندلس أبيد المسلمون بالكامل، لأن ملك قشتالة أطلق للناس ما يعرف باسم عهد الاسترداد، فعاش الناس أنهم سيستردون من المسلمين هذه الأرض لأنكم غزاة. أما الهند فأهلها هم أهلها، لكن دخلوا في الديانة الإسلامية، حتى جاء الإنجليز فسقطت الحكومات الإسلامية، و بخبث الإنجليز استطاعوا أن يقسموا الدول هذه إلى عدة دول. ارتبط اسم الهند مع رجل عظيم وملك من ملوك المسلمين جليل، وهو المعروف بيمين الدولة محمود ابن سبكتكين الغزنوي. هذا الرجل ارتبط اسم فاتح الهند به، لأنه الذي توجه إلى الجنوب في الهند ووصل إلى ما لم يصل إليه أحد من المسلمين، وثبت الديانة الإسلامية في ذلك المكان، وأصبح اسم الهند أو مملكة الهند للمسلمين منذ عهده، وسنرى ذلك إن شاء الله بالتسلسل الزمني. محمود بن سبكتكين هو بضم السين المهملة والباء الموحدة وسكون الكاف وكسر التاء المثنى من فوق والكاف الثانية وسكون الياء المثنى من تحتها وبعدها نون، سبكتكين. هذا الرجل من الترك، أبوه يعني استطاع أن يأخذ الملك، كما نأخذه بعد قليل، استطاع أن يأخذ الملك بطريقة انتقالية بسيطة ليس فيها اغتيال أو ما يعرف باسم الانقلاب. محمود بن سبكتكين كنيته أبو القاسم، لقب في أول حياته باسم سيف الدولة، وأبوه ناصر الدين، وهو أحد أئمة العدل، ومن دانت له البلاد والعباد وظهرت محاسن آثاره، كان يلقب بسيف الدولة، فلقبه الخليفة بيمين الدولة، لقب بيمين الدولة. ألف أحد العلماء رحمهم الله وهو أبو نصر محمد ابن عبد الجبار العتبي في سيرته كتابا سمي الكتاب اليميني، يقول السبكي رحمه الله أن أهل خوارزم كانوا يعتنون بهذا الكتاب ويضبطون ألفاظه أشد من اعتناء أهل منطقتنا، يقصد بلاد المسلمين الشرقية الغربية التي هي من إيران وإلى مصر، يقول بمقامات الحرير. مقامات الحريري فن من فنون الأدب عظيم جدا، وقع الحريري في سنة واحدة 700 نسخة، دليل على اعتناء الناس. رحل ناس من الأندلس إلى الحريري ليسمعوا عليه هذه المقامات. يقول أهل خوارزم كانوا يعتنون بالكتاب اليميني أشد من اعتنائنا نحن بمقامات الحريري، لأن محمود بن سبكتوكين كان إماما عادلا شجاعا مفرط الشجاعة، فقيها فهما سمحا جوادا سعيدا مؤيدا. يقول السبكي رحمه الله اعتبرت فوجدت 4 لا خامس لهم في العدل بعد عمر بن عبد العزيز. يقول أولهم سلطانان وملك ووزير، سلطانان وملك ووزير. يقول أما السلطان والوزير، يقول السلطان تعريفه هو من استطاع أن يحكم إقليمي، لأن التقسيمة السابقة في الخرائط يسمونهم الأقاليم السبعة، فمن حكم إقليمين يسمى سلطان، ومن حكم إقليما واحدا سمي الملك، ومن حكم مدينة واحدة يسمى الأمير. أما السلطان فهو صلاح الدين ومحمود بن سبكتكي، هذا أحد أئمة العدل. أما الملك فهو نور الدين زنكي رحمه الله، وأما الوزير فهو المعروف بنظام الملك الذي ارتبط اسم المدارس به، حتى سميت مدينة باسم المدرسة النظامية. هذا الرجل الوزير لعلنا سنمر على بعض مواقفه في نهاية الدولة الغزنوية. هذا الرجل أبوه كان يعني قد ورد إلى بخارى في عهد نوح ابن نصر الساماني. دولة الدولة السامانية يعني في بعدما بدأ المسلمون في عصر الخفض وما يعرف اسم الانحطاط أو الضعف في الدولة العباسية بعد مقتل المتوكل، بدأت بعض الدول تنفرد. يعني هناك رجل ذكي وقوي ومحكم ومحنك يستحوذ على مدينة ثم يبدأ يوسع دائرة ملكه، لكنه خاضع في المسمى العام لمن؟ للخليفة. إذن يعني يظن بعض الناس أن هذه دول وكل واحد له بيعة، هذا خطأ في فهم التاريخ. في السابق قد يتغلب لكنه يضطر أن يرجع إلى الخليفة ليصحح له ما ارتكب، كما فعل محمود بن سبكتكين في المشرق، وكما فعل يوسف بن تاشفين في الغرب، لأن عهدهم قريب من بعض. فمحمود بن سبكتكين بعث له القادر الخلعة وسماه يمين الدولة. يوسف بن تاشفين في الغرب دولة المرابطين قالوا لا يصح حكمك ولا ولايتك إلا بإذن الخليفة العباس، فبعث إليه الخلعة وكان يخطب باسمه. هذه يعني فكرة هذه الدول، دولة لكنها تخضع للخليفة، أصبح للخليفة إنما هو الاسم والخطبة على المنابر وصك النقود. هذا الرجل سبكتكين وهو ناصر الدولة خضع تحت ولاية نصر نوح بن نصر الساماني، وكان شجاعا شهما، فذهب في صحبة رجل يقال له البتكين إلى منطقة يقال لها غزنة أو غزنة. هذه المنطقة إلى الآن موجودة في أفغانستان، وهي لذلك لقب محمود بن سبكتكين الغزناوي نسبة إلى غزنة. هذا الرجل لما وصل إليها سبحان الله ما لبث البتكين إلا أن مات، فلم يجدوا أحدا يقوم مقامه، فاتفقوا على سبكتكين، فهذا الرجل أحكم الأمر وشن الغارات على أطراف الهند، وجرت بينه وبين الهنود حروب عظيمة، حتى يعني فتح منطقة يقول لها بست، ويعني صحب رجلا يقال له أبو الفتح البستي، فهذا الرجل أصبح من خلصائه ومن الناصحين له. توفي سبكتكين فكان عنده ولدا، الولد الأول محمود وكان في ناحية نيسابور، وإسماعيل كان مع أبيه في غزنة، فسبكتكين خشي أن يضيع الملك فوصى لابنه إسماعيل الصغير أن الملك لك. رحم الله محمود عرف أن أخاه ليس بذاك الذي يستطيع أن يدير دولة، فقال له إن أبي لم يستخلفك دوني إلا لكونك كنت عنده وأنا كنت بعيدا عنه، ولو أوقف الأمر على حضوري لفاتت مقاصده. ومن المصلحة، يعني تنازل محمود، قال ومن المصلحة أن نتقاسم الأموال بالميراث، فتكون أنت مكانك بغزنة وأنا بخرسان، وندبر الأمور ونتفق على المصالح، فلا يطمع فينا عدو. محمود الكبير وإسماعيل الصغير، لكن دائما الإنسان قد تخونه بعض الخبرة، فأبى إسماعيل ذلك، فما كان من محمود إلا انطلق إلى منطقة هرات، ولا زالت أيضا موجودة في أفغانستان، وانطلق بجيش عظيم وحاصر أخاه حتى نزل على حكمه، لكنه لم يسئ إليه بل بعث به إلى منطقة بلخ، واستطاع بذلك أن يستتب له الملك، ثم انطلق إلى الدولة السامانية فجعل يحاربهم حتى قضى على الدولة السامانية. إذا محمود بن سبكتكين انطلق إلى هذه المناطق وسيطر عليها، ثم توجه إلى الهند لأنه رأى أن في قتال المسلمين كأنه ذنب عظيم، وإنما كان هدفه إنما هو أن يكون تحت راية واحد، لكن قد يضطر الإنسان إلى ما لا يحب، فكان محمود قد نذر أنه يريد غزو الهند كفارة لما وقع بين المسلمين من القتال، لذلك لم يزل يفتح في بلاد الهند حتى بلغت رايته ما لم يبلغ أحد قبله، وما لم تتلى سورة ولا آية وأزال منها الشرك، وفتح وبنى المساجد والجوامع، وجعل ذلك كفارة لما كان بينه وبين المسلمين من قتال. مناقب هذا الرجل، الآن نأتي إلى يعني ذكرى أمره على جهة الإجمال، وإن كنا سنفصل بعد قليل. يقول من مناقب هذا الرجل أنه أهل خراسان كانوا يريدون الحج، أهل خراسان يريدون الحج، لكن تعرف يعني إلى فترة قريبة يعني إلى أوائل القرن العشرين، والأعراب تغزو الحجاج، بل إنها تعتبر من أطيب كسبهم، فجاءوا إليه في سنة 1400 بعد حكمه بقرابة سنوات طويلة يعني، فجاءوا إليه فقالوا أنت سلطان الإسلام وأعظم ملوك الأرض، وفي كل سنة تفتح من بلاد الكفر ناحية، والثواب في فتح طريق الحج عظيم، فاهتم بهذا الأمر. فماذا فعل رضي الله عنه؟ يقول أطلق للأعراب في البادية من ماله الخاص 30,000 دينار، اشترى به أن ينعزلوا عن غزو هؤلاء الحجاج، وهذه من مناقبه رضي الله عنه. جاء رجل اسمه التاهر التاهرتي، رجل في تلك الفترة في سنة 400 قريبا من 400 بدأ ينتشر مذهب الباطنية، واستطاعوا أن يعني يأخذوا المغرب وانطلقوا إلى مصر، فلما سمعوا بمحمود بن سبكتكين أنه حاز المشرق بعثوا إليه هذا الرجل ليدعوه سرا إلى مذهب الباطنية وهو الإسماعيلية أو النصيرية، وكان هذا الرجل من خبثه أنه كان يركب بغلة، وهذه البغلة يقولون تتلون في كل ساعة، يتغير لونها في كل ساعة. محمود بن سبكتكين قدمنا أنه فقيه وفهم وعاقل صاحب عدل، فجعل يتحرى عن هذا الرجل حتى علم أنه على الكفر والعياذ بالله، فأمر به فقتل، وأهدى بغلته إلى أبي منصور محمد ابن محمد الأزدي شيخ هرة، وقال كان يركب هذه البغلة رأس الملحدين فليركبها رأس الموحدين. هذا ما بلغ من أمره. من الأمور الغريبة أن محمود بن سبكتكين كان له ابن أخت، وكان هذا شريرا بطبعه، وهذه طبيعة الملك أن يكون بعض الأسرة جبروتا له وجبارا عنيدا، فكان يغتصب امرأة أحد الرعية، وكان اغتصابه لها بطريقة بشعة، وهي أن يأتي فيطرق الباب، فإذا فتح له هذا الرجل أخذه وأعطاه إلى الحرس ودخل هو ونام عندها. فجاء هذا الرجل إلى محمود بن سبكتكين وبلغه الخبر، فمحمود بن سبكتكين قال له إذا جاء فأعلمني. يقولون بعد ليال جاء، قال هذا الرجل يطرق في ليل أو نهار تدخلونه عليه لا تحجبونه، فلما دخل عليه قال الرجل عندها، قال امضي معي. يقول حتى وصل فوجده نائما بقربها، فقال له يعني عندما وصل إليه ليقتله قال أطفئ الشمعة، فلما أطفئ الشمعة قضى يعني قتله. فلما قتله قال رحمك الله عجل علي بشربة ماء، فأعطاه شربة ماء. فلما هدأ الوضع قال له لماذا لما قربت منه أطفأت الشمعة؟ قال حتى لا تأخذني رأفة أن أقتل ابن أختي. قال وقصة الماء؟ قال إني نذرت منذ رأيتك في ذاك اليوم ألا أأكل ولا أشرب حتى أنتقم منه. فهذه بعض ما كان من أمره. أيضا أن هذا الرجل كان له يعني تصانيف، يعني على الجهاد وانشغاله بالدولة كان له كتابا في الفقه، ومشهور في بلاد غزنة وفي غاية الجود وكثرة المسائل، وقيل أنه أكثر من 60,000 مسألة، وكان يقولون أنه على مذهب الحنفية، ثم جعل يبحث يبحث حتى عرف أن مذهب الشافعية هو الأقرب فتشفع رضي الله عنه. لذلك كان عادلا كثير الإحسان، وكان باذلا لنفسه في سبيل الله، ينفق الأموال العظيمة، لكن كان فيه عيب أنه كان يتوصل إلى أخذ المال بكل طريقة، يعني أحد عيوبه أنه يجمع المال حتى لو من حرف، لكنه ينفقها في كل الوجوه. أيضا يعني من بعض يعدونها محاسن، وإن كان بعض الناس لا يعدها محاسن، أنه أحيا بطوس، طوس مات فيها رجلا، مات هارون الرشيد ومات علي بن موسى المعروف بالرضا، وهو أحد أئمة الاثنى عشرية، فجدده وأعاد عمارته. وكان أبوه سبكتكين قد نهى الناس عن زيارته، وكانوا يضربون من يأتي لزيارة هذا المشهد. صفة هذا الرجل أنه ربعة، مليح اللون، حسن الوجه، صغير العينين، أحمر الشعر، وكان فيه مرض سوء المزاج، وكان فيه إسهال. ومن شجاعته أنه في مرضه لم يضع جنبه، بل كان رضي الله عنه يستند إلى مخده، حتى أنه يعني رضي الله عنه مات وهو يعني قاعد، يعني لا يريد أن يرى أنه في ذلة رضي الله عنه. هذا الرجل انتهينا من ترجمته على شكل سريع، نبدأ الآن في سيرته يعني بالتفصيل. في سنة 87 و300 ناصر الدولة سبكتكين انتقل كما قدمنا إلى غزنة، وهناك دفن، وقد حكم أبوه لمدة 20 سنة. بذلك مهد أبوه ناصر الدولة لهذه الأسرة التي قيل يعني أنها مكثت قرابة 200 سنة، قيل أنها قرابة 200 سنة، وكان طبعا أبوه كثير الجهاد والخير، حتى أن الله بارك في أهل بيته فدامت دولته مدة عظيمة. هذا الرجل قدمنا أنه كان في خراسان، وأبوه كان في غزنة، وأن أخاه قد أخذ الملك فجعل يراسله وجعل يستملئه، حتى إذا شعر أن أخاه لا يقبل على النصيحة قاتله حتى أنقذ منه الملك، ثم سيره إلى بلخ، وبذلك يعني يقولون أن أخاه استمر ملكه لمدة 7 أشهر. لكن يعني محمود بن سبكتكين يعني لم يكن سفاكا للدماء رضي الله عنه. في سنة 88 و300 انطلق محمود بن سبكتكين واستحوذ على منطقة نيسابور، عاد مرة أخرى بعد أن يعني حاول بعض الناس أن يأخذها منه، وبذلك أدخلها في ملكه مرة أخرى. في سنة 89 و300 أيضا قصد محمود رجل يقال له بكتجوان، هذا الرجل يعني كان يريد الملك لنفسه، وهذه طبيعة الدنيا، الرجل عندما يرى في نفسه القوة ويرى في نفسه الذكاء فإنه يسعى إلى أن ينفرد بملك، وهذه حدثت في كل الدنيا منذ عهد الدولة الأموية من بدايتها، كان هكذا الدنيا، إما أن تحتال فتأخذ، وإما كما قال امرؤ القيس بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، كما قالت العرب في أمثلتها إما الملك وإما الهلك. لذلك لما قالوا ليزيد بن المهلب أمير العراق قال لما لا تبني لك بيت، قال بيتي معروف، بيتي إما القصر وإما السجن، وكما قال أبو فراس الحمداني لما قال ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. فهذه كل إنسان، حتى يقولون من الطرائف أن رجلا قال أبي الذي غزا وفعل وخرج على الملوك وسامهم الخسف وكان شوكة في حلوقهم وعظمة في حلوقهم وشوكة في خصورهم، قال أحدهم لا جرم، أخذ فسجن فقتل فصلب، قال دعك من أخذ أبي وقتله وصلبه، أبوك حدث نفسه بذلك. فإذا هذه هي يعني الفكرة. فمحمود بن سبكتكين ابتلي بأن قوما يخرجون عليه فبدأ يسعى، فسعى في أول الأمر، عليكم السلام، فسعى في أول الأمر إلى أن يعني يخمد الثورات التي كانت في ملكه في ناحية نيسابور وخراسان. لذلك منصور هذا الذي خرج عليه يعني قالوا أنه مكث 7 أشهر وهو يموج بين الناس، ويعني محمود يلاطفه ويرسل إليه ويلومه، لكن أبى إلا القتال فقاتله حتى قضى عليه في هذه السنة. لما استطاع محمود بن سبكتكين أن يقضي على الدولة السامانية بعث إليه القادر بخلعة ولقبه بيمين الدولة. ودائما في أشياء تذكر في باب التاريخ أن الرجال الذين أنهوا دولة وأبنوا دولة، لعلنا نأتي عليها يوما من الأيام. الآن هناك رجل قال له الشار في هذه السنة، وهو يعني لقب يطلق على من ملك بلاد خرشستان، هذه كل من ملك هذه الديار يسمى الشار، مثل ما يقال قيصر للروم وكسرى للفرس والنجاشي للحبش. فهذا الرجل يعني لمكره اعتزل الملك وأعطاه لولده، وأراد أن يوهم محمود ابن سبكتكين أنه يعني يريد أن يكون للآخرة، لكن كما يقولون من بحث عن الخبث فإنه لا يدوم، كما قال سبحانه وتعالى ولا يحيط المكر سيء إلا بأهله، نسأل الله العافية. الآن محمود بن سبكتكين لما علم خبث هذا الرجل ضربه وأودعه السجن حتى مات. لذلك يقولون أن هذا الرجل من شدة حرصه على العلم أو دعواه للعلم أنه كتب بيده كتاب التهذيب للأزهري في اللغة. كتاب الأزهري في اللغة طبع الآن في قرابة 12 مجلد، فهذا الرجل كتبه بيده يعني حتى من شدة اعتنائه بالعلم. محمود بن سبكتكين سنة 90 و300 أيضا ضم إلى دولته منطقة سجستان، ويعني اشتغل بالحروب فيها فترة زمنية، ثم أدخل منطقة بوشنج، ثم أدخل منطقة منطقة بلخ، ثم أدخل فيها أيضا مناطق كثيرة من منبج وما شابهها من تلك الديار. يعني الإنسان يستطيع عن طريق جوجل أن يعرف حدود هذه المناطق. الآن محمود بن سبكتكين لما دخلت عليه سنة 92، يعني سنة 91 هادئة كانت، في سنة 92 و300 بعدما أخمد محمود بن سبكتكين كل هذه الديار المحيطة أفغانستان وما حولها، توجه إلى الهند، لأن أفغانستان والهند ليس بينهم شيء، كما قدمنا منذ قليل أن الهند تطلق على البنغلاديش وهي ديار يعني إلى عهد يعني منذ قدم القدم يقال لها البنغال، والباكستان التي هي السند، والهند هي الهند، لكن تجمع هذه الثلاث، فهي متاخمة وملاصقة لأفغانستان. الآن محمود بن سبكتكين كما قدمنا منذ قليل لما انشغل في قتال المسلمين وأرجعهم إلى حظيرة ملكه شعر أن هذا ذنبا، فأراد أن يكفر عن هذا الذنب أنه انشغل في قتال المسلمين وتعطل عن قتال الكافرين، فأراد أن يحدث في الإسلام ما لم يسبق إليه، فتوجه إلى الهند. لذلك كما قدمنا بداية الهند كانت مع محمود ابن سبكتكين الهند الحالية، لأنه دخل كما سنأخذ بعد قليل في أعماق هذه الدولة، أما المسلمون فكانوا على أطرافها. الآن محمود بن سبكتكين بدأ الانطلاق إلى الهند، فجيش جيشا عظيما وقصد ملكا يقال له بيج بال. هذا الملك ملك عظيم جدا، وكانت الوقعة كبيرة جدا، واستطاعوا يقولون أن يعني أرادوا مدينة يقال لها بورشور، فكانت الوقعة فيها عظيمة جدا. قيل أن يعني فقط المطوعة وهم الذين لا يدخلون في نظام الجيش عددهم 15,000 بس المطوعة الذين اختارهم محمود بن سبكتكين. فلما انتصف النهار وكانت الواقعة عظيمة جدا انفلت المشركون، لأن العرب كانت تقول في جاهليتها إنما النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة. يقول اغتنم المسلمون وغنموا منها أموالا عظيمة حتى أن جبال هذا أخذت من عنقه قلادة يعني ليس لها نظير، قومت ب200,000 دينار. طبعا 200,000 دينار والدينار العربي 4 جرامات وربع، والجرام الآن 9.5 دنانير تقريبا، وعليك أن تحسب يعني كم تقدر هذه الدولة. أيضا غنموا منها 500,000 رأس من العبيد، وأيضا يعني من شدة يعني الحرب النفسية أن جبال هذا بعدما أسره المسلمون أطلقوه. لماذا؟ قال لأن من عادة الهند أنهم من حصل من ملوكهم أسيرا في أيدي المسلمين لم ينعقد له بعدها رئاسة، كأنك لوثت فلا يعني تعطى. لذلك لما رأى جبال حاله بعد خلاصه حلق رأسه ثم ألقى نفسه في النار فأحرق بنار الدنيا قبل نار الآخرة، نسأل الله العافية. الآن محمود بن سبكتكين كما قدمنا يغزو ثم يعود إلى غزنة. في سنة 93 عاد مرة أخرى إلى بعض البلاد المسلمين التي أرادت أن تخرج من سلطته، وذلك على يد رجل خلف بن أحمد، ثم انتزعها محمود بن سبكتكين وأعادها إلى طاعته مرة أخرى. أيضا يقولون المسلمون الآن انطلقوا إلى أين؟ إلى حصن الطاق. يقول هذا حصن الطاق مدينة عظيمة لها خندق عظيم وعميق وعريض، فماذا حدث؟ أن المسلمون بنوا جسرا، وبطريقة جيدة جدا، أنه أمر بطم الخندق ليمكنوا من يعني عبوره. كيف ذلك؟ قطعت الأخشاب ثم طم بها التراب في يوم واحد، يعني لما يكون خندق وعريض وعميق كم من الوقت تحتاج لقطع الشجر، كم تحتاج من التراب لتطمس هذا الخندق، لكن لذكائه عمل كأنه اللي نسميه الحين حاجز لمساند، يعني بدل ما تسكب التراب ثم ينهال يمينا ويسارا عملها بطريقة أنه ساتر من الجهتين ثم سكب التراب حتى يجعله طريقا عابرة. يقول أن المسلمون بعدما تمكنوا من طمه انطلق الفيول، لأن كان يستخدمون الفيلة في القتال، كان معه فيلا عظيما قلع الباب بنابه، ولذلك انتصر المسلمون على هذا الرجل خلف بن أحمر، ثم عاد مرة أخرى إلى يعني سيطرته على تلك البلاد. عاد مرة أخرى إلى الهند، فهاتي منطقة يقول لها بهاطي، فهذه المنطقة الملتان تقريبا هي الجهة الغربية الشرقية من الهند، يعني الجنوبية الشرقية من الهند، هل هي اللي هي الملتان، وهي عظيمة كبيرة. فكان فيها ملكا يقال له بحيرة. هذا الرجل عنده أيضا، لأن طريقة الملوك عند العرب أو الديار العربية طريقة التحصين عندها ليست مثل طريقة الهند وغيرها، يعني تبني سورا عظيما وبعد قبله تبني خندق وقد تبني بحيرة تجعل سدا من الماء، يعني وصول الناس إليك يحتاج إلى فترة طويلة. لذلك تسمعون أن الملوك في السابق كان يجعل لنفسه أدوات يحاصر بها العدو، أو العدو يستطيع أن يصبر على الحصار، لذلك بعض الحصارات قد تستمر إلى سنوات. يقولون أن كسرى ذو الأكتاف حاصر مدينة الحضر التي ذكرها عدي بن زيد 7 سنوات، فبينما هو جالس في خيمته إذ نظرت ابنة الملك إليه فأعجبها أسامته، فبعثت إليه قال إذا دللتك على ثغرة في هذا السور هل تتزوجني؟ قال أتزوجك، على قولة عبد المحسن أعطيني عيونك الليلة وباكر يا عساها صدود، احنا خلنا نفتح المدينة والزواج سهل. فعلمته الخطة، ف يعني استطاع أن يدخل على المدينة ويبيد أهلها ومن بينهم أباه. ففي ليلة من الليالي يعني لم تستطع النوم، فبحثوا يعني فراش الملك ليس كفراش غير، فوجدوا في إحدى عكنها شجرة أبونس وهي ناعمة جدا، فقال ما كان أبوك يطعمك؟ قالت مخ النعام. فقال هذا الذي فعل أبوك فعلت به هذا، فكيف أنا؟ فربط قرونها بفرس ثم أجرح حتى تقطعت. فإذا يعني قضية الخنادق وحرص على هذه الأمور، يعني لأن القتال والحروب قد تستمر سنوات، لكن المسلمون استطاعوا أن يعني يحاصروا المدينة ثم أغروا العدو فخرج. فلما هزم، لأن يقول القتال استمر 3 أيام قتالا لم يرى مثله، فلما هزم الهنود أرادوا أن يرجعوا إلى مدينتهم، سبقهم المسلمون فدخلوا المدينة قبلها فقاتلوا منهم حتى يعني أبادوهم رضي الله عنه. هذا بحيرة هرب من المدينة، فأطلق محمود بن سبكتكين خلفه سرية أدركته فأعملوا فيهم السيف، لما رأى بحير هذا أنه يعني قد يعني أسر لا محالة أخذ خنجرا فقتل نفسه. محمود بن سبكتكين في طريق عودته، يعني هو انتصر الآن، لكن في طريق عودته إلى غزنة وهي في أفغانستان، صادف مطرا شديدا جدا وكثيرا جدا، يعني فقد من جيشه شيئا عظيما في طريق عودته رضي الله عنه. الآن بدأت بعض يعني محمود بن سبكتكين كل فترة يدخل إلى الهند يفتح ثم يعود، حتى يعني أنه في إحدى المرات غزا مدينة من مدن الهند، وفي طريق عودته قال لأصحابه: ما رأيكم أن ندخل المدينة الفلانية؟ لا غزو إلا التعقيب. العرب في جاهليته، لأن الخيل والإبل إذا ذهبت ليست مثل حالتنا الآن سيارات ومجنزرات، وإنما التعب على الحديد، إنما في السابق خيل تحتاج إلى الراحة والاعتناء. فسبحان الله، كان له غزوتان في مرة واحدة مع رجل يقال له أندبال، ثم قشمير اللي هي كشمير الآن، استطاع أن يفتحها أيضا. طبعا عندنا في السابق سرنديب اللي هي سيلان الآن، واستطاع يعني أن يفتتح أشياء كثيرة ورضي الله عنه. الآن عندهم قلعة يقال لها كواركير، هذه يعني حصن هذه المنطقة أو هذه المدينة. تخيل حصن، والحصن المقصود به شيء يبنى على جبل أو يبنى في مكان حصين، سوار عالية جدا داخله مدينة بسوقها بأنهارها بأشياء كثيرة. تخيل أن هذا الحصن يسع 500,000 إنسان، فإذا كواركير يعني ليست بالهين، وفيها 500 فيل، وفيها 20,000 دابة. لذلك محمود بن سبكتكين لما أراد أن يصل إليها وجد واديا عظيما عميقا بعيد القعر، فمكث رضي الله عنه يحاصرها أكثر من 43 ليلة، لكن استطاع رضي الله عنه أن يعني يبث الرعب فيهم، فنزلوا على مصالحته فأعطوه 500 فيل و3,000 من الفضة، وأمر عظيم. يعني طبعا محمود بن سبكتكين كان يذل هذه الملوك. بماذا؟ قال: يأمرهم أن يقطع خنصره ويأخذه معه. لذلك كانت من باب يعني هناك بعض الأمراض تكون في الإنسان يعني له نظرة في تعذيب الآخرين، نسأل الله العافية. هذا، وصلى الله على محمد، وجزاكم الله خيرا.